أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين. يقول في صحيح الجامع، يقول في جامع الصحيح كتاب مواقيت الصلاة: باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم، وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر، وهو متفق عليه وقد تقدم معنا، وترجم له بقوله: باب قضاء الصلوات أو الصلاة الأولى فالأولى. وعبر عنه بعضهم بباب ترتيب الفوائد، والصلوات الفائتة إذا قضيت فإنها تقضى مرتبة وجوبا عند جمهور الفقهاء، يعني لا يقدم المتأخرة على المتقدمة. وهذا الوجوب عند الجمهور مع الذكر ويسقط بالنسيان، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يسقط بالنسيان، فمن صلى غير مرتب فإنه تلزمه الإعادة، يعيد الصلوات مرتبة على الأصل. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدم الوجوب مطلقا، فله أن يرتب وهو السنة وهو أفضل عنده وعند الجميع، لكن لو صلى غير مرتب، لو قدم المغرب على العصر لجاز. وحمل فعله عليه الصلاة والسلام على الاستحباب. ومنزع قوله رحمه الله إلى أن المصلي أدى ما وجب عليه، من جهة أنه أدى ما افترض الله عز وجل عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والاستدلال بالفعل المجرد على الوجوب لا ينهض إلا إذا ضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن هذا الحديث القولي فيه عموم مخصوص بالإجماع، فإنه عليه الصلاة والسلام في صلاته الواجب وفيها المسنون اتفاقا. وعلى كل حال، فالأحرى والأحوط بالمؤمن إذا فاته صلوات أن يرتب. وقد نقل عن الإمام مالك، وهو ممن يشدد في هذا، أن الصلوات إذا زادت عن صلوات يوم وليلة فإنه يخفف في ذلك، إذا زادت الصلوات الفائتة عن صلوات يوم وليلة فإنه يخفف في الترتيب، لأنها تشق. إذا اعتبرنا الترتيب في صلوات أيام يشق على العبد، خاصة إذا صلى كل صلاة فائتة مع مثيلتها، فلو اجتمعت عنده صلوات خمسة أيام، صلى الظهر مع الظهر، وصلى العصر مع العصر، والمغرب مع المغرب، والعشاء مع العشاء، حتى لا يشق عليه لمدة خمسة أيام، يعني يكرر كل صلاة مرتين لمدة خمسة أيام حتى يقضي ما عليه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن هشام وهو الدستوائي قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير، وهذا التفسير لعله من هشام، عن أبي سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه. نعم. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من 60 إلى 100. ثم ذكر حديث أبي برزة رضي الله عنه، وقد تقدم معنى غير مرة، لكن ترجم له هنا بقوله: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. والسمر أصله في اللغة ظل القمر، السمر ظل القمر، ومنه سمرة اللون. قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. والمقصود أنهم كانوا يسمرون في الليل ويتحدثون بالهجر، وهو الهذيان والمؤذي من القول، مستكبرين به سامرا تهجرون. وفي هذا الحديث في قوله، والشاهد منه في قوله: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وعبر بلفظ الحديث في قوله: ما يكره، والعلة في الكراهة قيل خوف فوات قيام الليل على الصالحين والصديقين، وخوف فوات صلاة الفجر على المقتصدين، فإن السهر الطويل قد يؤدي إلى ذلك. باب ما يكره من السمر بعد العشاء، أي في المباح. وأما السمر في المحرم فهو محرم لأجل المحرم، قبل أن يكون محرما لكونه وسيلة إلى محرم. والسمر قد يكون في محرم، فهذا لا يختص بوقت، وقد يكون في مباح، وهذا الذي هو عبر عنه المصنف بالكراهة، وقد يكون في مستحب. السمر قد يكون في مستحب، فهذا يشرع وسيبوب له المصنف رحمه الله، كالسمر مع الضيفان أو السمر للعلم، وسيبوب له بعد باب. لكن هذا المستحب شرطه ألا يؤدي إلى فوات واجب. ولذا نقل ابن حجر رحمه الله عن بعض الأكابر أن من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. فإذا اشتغل العبد في الليل بالنافلة ثم أدى ذلك إلى ضياع ما هو أولى منها، أو أدى إلى فوات الواجب، فهذا من قلة الفقه. قال: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد، قال: حدثنا يحيى هو القطان، قال: حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، قال: حدثنا أبو المنهال وهو سيار ابن سلامة الرياحي، قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي. وأبوه سلامة الرياحي ليس من رجال الكتب الستة، ولذا ليس له ترجمة لا في التهذيب ولا في أصله، وإنما ذكره تشريفا لأبيه رحمه الله، وإلا ليس هو من أهل الحديث. وأما سيار ابن سلامة فهو من رجال الكتب الستة. قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، وأبو برزة الأسلمي صحابي مشهور بكنيته. ووقع السؤال من سلامة الرياحي رحمه الله، ولذا شرفه ولده بالذكر وذكره في هذا الحديث. وتقدم هذا الحديث في المواقيت، وتكلمنا على مسائله. قيل من الحكم في عدم السمر بعد العشاء أن يختم يومه بصلاة، أن يصلي ثم ينام، أن يختم نومه بصلاة وتوبة فينام بلا ذنب، فإنه قد يموت في نومته فيكون قد ختم يومه بخير. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإذا مات على صلاة وعلى خير، والصلاة هي أعظم الأعمال وأشرفها، كما قال الله عز قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال: قال أنس: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة: هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أنس وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب المساجد، وترجم له بقوله: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، أو باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وقوله والخير عام ذكره بعد خاص، فالفقه من الخير، لكنه أفرد الفقه لشرفه وخصه تنويها بذكره. واستدل على هذا الجواز بفعله صلى الله عليه وسلم حينما أخر الصلاة عن وقتها، وحصل له حديث بعد دخول وقت العشاء هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح، أو بن صباح يعرف وينكر وهو العطار. قال: حدثنا أبو علي الحنفي وهو عبيد الله بن عبد المجيد. قال: حدثنا قرة بن خالد السدوسي قال: انتظرنا الحسن وهو البصري وراث علينا، يعني أبطأ علينا، يعني انتظروه في صلاة العشاء وتأخر، حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء، يعتذر عن تأخره أنه كان في دعوة عند جيرانه وانشغل بهم. ثم قال، أراد أن يستدل على جواز فعله بالسنة، وهذا من فقهه رضي الله عنه ورحمه، وهذا الفعل يعني يسلك من قبل طلاب العلم، إذا عيب عليه شيء فإن له أن يتدارك أمره ويدفع التهمة عن نفسه بذكر أصل فعله من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس: نظرنا النبي، يعني انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، يعني كاد أن يبلغ شطر الليل، وفي هذا دليل إلى أن شطر الليل آخر وقت صلاة العشاء. قد تقدمت معنا هذه المسألة، وقلنا أن فيها ثلاثة أقوال: إلى ثلث الليل، وإلى الشطر، وإلى الفجر، لكنهم اتفقوا على أن ما بعد نصف الليل هو وقت ضرورة، يعني لمن نام عن صلاة أو نسيها أو غلب عليها. قال: فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال، فيه دليل على جواز الكلام بعد الصلاة في الخير، وأنه مشروع، وأنه ليس مخالف للسنة، لكن استحب بعض مشايخنا أن يؤخر الكلام حتى يتمكن المسبوق من أداء صلاته، ويتمكن المتقدم من أداء ما سن له من أقوال وأذكار بعد الصلاة، حتى لا يشوش عليهم، لأن دفع المفسدة التشويش عن المصلين أولى من الكلام النفل. قال: ألا إن الناس قد صلوا أو صلوا ثم رقدوا. الناس أي في المساجد الأخرى أو في بيوتهم ممن لم تجب عليه صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنكم، حتى لا يستدل بهذا إلى عدم وجوب صلاة الجماعة، فإن الناس عام يعم الرجال والنساء والصغار والكبار، ومن تجب عليه الجماعة ومن لا تجب، فهؤلاء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة قد صلوا ورقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، فيه فضيلة انتظار الصلوات، وأنه من الرباط كما جاء في الحديث. قال الحسن: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة: وهو ابن خالد السدوسي الراوي عن الحسن هو من حديث أنس، يعني أراد إثبات رفع هذا القول عن الحسن، رفع القول الأخير للحسن أنه مرفوع من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من كلام الحسن نفسه. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، فوهل الناس في مقالة رسول الله فوهل الناس في مقالة رسول الله عليه السلام إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر وقد تقدم معنا متفق عليه، رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، وقد تقدم أيضا في باب السمر في العلم، باب السمر في العلم في كتاب العلم، وهنا جعله تحت ترجمة باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. ووجه الاستدلال فيه ظاهر، قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم رحمه الله قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة وهو أبو بكر بن سليمان لكن نسبه إلى جده أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، وكان ذلك قبل موته بشهر كما في رواية مسلم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه. هذا هو الشاهد، أنه تكلم بعد العشاء، مما يخصص حديث أبي برزة المتقدم، وكان يكره الحديث بعدها، وهنا تحدث بالعلم، تحدث بالخير ودلالة الناس عليه، فإنه في هذا الحديث يعظ أصحابه ويذكرهم بالآخرة ويذكرهم بالقيامة الصغرى لكل واحد منهم، وأنهم على رأس مئة سنة لا يبقى منهم أحد، وهو بهذا عليه الصلاة والسلام يريد أن يربط أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بالدار الآخرة. قال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال فوهل الناس، يعني غلطوا في هذه المقالة وفهموها على غير وجهها، وفي هذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وخاصة علماءهم، فإنهم فقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد، والواجب على من غلط أن يعود إلى أهل العلم في هذا. أما الجهال فإنهم يستقلون بأفهامهم لأمثال هذه الأحاديث ويتكلمون فيها بغير علم، وقد يطعنون فيها كما يفعل أحد المعاصرين، ونشر مقاطع له في الطعن في مثل هذا الحديث، في الطعن في صحيح البخاري، مستعملا مثل هذا الحديث، فإنه يقول لا يوافق العقل، وظن المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن القيامة تقوم بعد مئة سنة، قال ونحن نعيش الآن أكثر من 1400 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رجع لنفس روايات الحديث في الصحيحين فإن ابن عمر رضي الله عنه فسر هذا الفهم الذي أخطأ فيه بعض المتعجلين وبعض الجهال حتى في زمانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وذلك أنهم ظنوا أن الساعة تقوم بعد مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، على ظهر الأرض، يعني ممن هو كان كائن على ظهر الأرض في تلك الساعة لا يبقى منهم أحد. ولذا عد هذا الحديث ورواه مسلم في فضائل الصحابة لأنهم خير القرون، الذين بقوا إلى هذه إلى تلك السنة على رأس 100 سنة. وهذا الحديث أيضا يعد من أعلام النبوة، فإن آخر الصحابة موتا كان على رأس 100 سنة، وهو أبو عامر الطفيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، توفي 110 من الهجرة. وهذا الحديث تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم قبل موته بشهر، قبل موته بشهر، يعني في أواخر السنة 10. فعلى رأس 100 سنة مات أبو الطفيل عامر ابن واثلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه عموم، وهذا العموم مخصوص بالملائكة، ومخصوص بإبليس، ومخصوص بالدجال، ومخصوص بعيسى بن مريم، وخصه بعضه بالخضر عليه السلام. فأما المسيحان، مسيح الهداية ومسيح الضلالة، فهما حيان. فأما مسيح الهداية فقد رفعه الله عز وجل إليه، وسينزل في آخر الزمان ويقتل مسيح الضلالة. ومسيح الضلالة يدل على حياته حديث تميم الداري في صحيح مسلم، وهو ما يعرف بحديث الجساسة، وهو في صحيح مسلم، وهو من بني آدم، وهو حي اليوم، لكنه لا يشكل على هذا الحديث لأنه في البحر، كما هو منصوص حديث فاطمة بنت قيس عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسلم. وأما مسيح الهداية فهو في السماء كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وسينزل في آخر الزمان ويقتل مسيح الضلالة عند باب اللد، وهي قرية من قرى فلسطين، وقتله أيضا له ثابت في صحيح مسلم. وأما إبليس فهو على البحر ليس على الأرض، وأما الملائكة فهم في السماء، وأما إبليس فهو على البحر كما ذكرنا. وأما الخضر ففيه خلاف في حياته، وذكرنا غير مرة أن النووي رحمه الله ذكر حياته ونسب القول بها إلى الجمهور، والصحيح أنه ميت لدلالة القرآن والسنة والنظر. فأما القرآن في قوله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، والأرض معرفة بالألف واللام فتستغرق جميع الأرض. ودليل النظر أنه لو كان حيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا أن يأتيه وينال شرف صحبته عليه الصلاة والسلام. لكن النووي رحمه الله وأمثاله يحملون أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يبقى على الأرض، لا تعبد على الأرض، يحملون على الأرض اليابسة، وأن الخضر عليه السلام هو كائن في البحر، والله تعالى أعلم بالصواب. نعم. باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، وإن 4 فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم 10، قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال أوما عشيتيهم؟ قالت أبو قالت أبو حتى تجيء قد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا أنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا إلا ربا إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناسا الله أعلم كم أناس مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. نعم. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة ضيافتهم لهؤلاء وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الأشربة، وترجم له بقوله باب السمر مع الضيف والأهل، وهو ظاهر، فإن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع، فكان هناك حديث وسمر وأكل بعد العشاء، فالاستدلال به ظاهر. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي قال حدثنا أبي وهو سليمان بن طرخان حدثنا أبو عثمان وهو عبد الرحمن بن مل النهدي ابن مل أو مل أو مل فهو مثلث الميم يحدث عن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو ممن تأخر إسلامه بعد أهله تأخر إسلام عبد الرحمن إلى ما قبيل الفتح. قال أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وكانوا 70 يكثرون ويقلون وربما زاد عددهم عن ذلك وقد قتل منهم مرة من القراء 70 لكنهم يزيدون وينقصون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، وقد جاء في بعض الأحاديث طعام 2 يكفي 3 يكفيهم يعني يسد رمقهم لا أنه يشبعهم لكنه يؤدي الحاجة. وفي هذه الجملة دليل على أن الإمام يتولى ضيافة الضيفان وتفريقهم على المسلمين. قال وإن 4 فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء ب3 فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ب10 عليه السلام، وهذا من كرمه صلوات ربي وسلامه عليه. قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري. قال وامرأتي يعني امرأة عبد الرحمن وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر يعني خادم مشترك يخدم بيت أبي بكر ويخدم بيت ابنه عبد الرحمن. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ووكل أهله في ضيافة هؤلاء النفر ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ واحتبس أبو بكر رضي الله عنه طمعا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أراده عليه الصلاة والسلام أن يكون معه ومع ضيفانه. قال أو ما عشيتيهم؟ هذا الدليل على أنه عهد إليهم بذلك عرفا لا بقوله، وإنما تعارفوا على مثل هذا. وفيه دليل على أن المرأة تخدم زوجها في نفسه وفي أهله وفي ضيفانه، وأن عملها هذا خاضع لعرف الناس، فعرفهم في ذاك اليوم وهو عرف الكثير إلى اليوم أن المرأة تقوم بخدمة زوجها وتصلح شأنه وشأن بيته وشأن من يقدم عليه. قالت أبوا حتى تجي، يعني أبى الضيفان أن يتعشوا حتى تأتي. قد عرضوا فأبوا يعني ترفقوا بهم غير مرة لكنهم أبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت، ذهب عبد الرحمن اختبأ خوفا من أبيه. في هذا دليل على شدة أبي بكر في مثل هذا، لأن إكرام الضيف من الإيمان، إكرام الضيف من الإيمان، وحينما قصروا فيه غضب عليهم، فلعله رأى الغضب في وجه أبيه فاختبأ منه، فقال يا غنثر، يا غنثر يعني يا لئيم، فجدع وسب، يعني دعا عليه أن يجدع أنفه، وهذا من الدعاء الذي لا يراد، لا تراد استجابته، كقوله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، وقوله صلى الله وقوله عليه الصلاة والسلام عقرى حلقى لصفية حينما حاضت في الحج. فهذا الكلام مما يجري على الألسنة لا تراد حقيقته. وقال كلوا لا هنيئا، وقوله وسب، المؤمن ليس بالسباب، لكن في جانب الأولاد والأهل إذا كان رجا من هذا القول الإغلاظ عليهم والتربية فلا مانع، لكن أبا بكر رضي الله عنه منزه أن يقول فحشا، إنما يعني صاح عليه بمثل هذا الكلام الذي لا يراد ظاهره. وقال كلوا لا هنيئا، وهذا قوله لا هنيئا خبر وليس دعاء، وإنما هو يخبر أنكم لن تتهنوا بهذا الطعام لأنكم تأخرتم في أكله، ولعل الطعام قد تغير وذهب طيبه مع تأخرهم في أكله. فقال والله لا أطعمه أبدا، لأنهم تأخر أبوا الأكل حتى يأكل معهم، فأراد أن يعزرهم، قال والله لا أكل معكم، يخاطب الضيف، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، يعني تبارك الطعام لما بدأوا يأكلون بدأ يتبارك، قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته وهي أم رومان يا أخت بني فراس. وأبو بكر رضي الله عنه ممن اجتمع له إسلام زوجه وأولاده ووالديه، وهذا نادر في الصحابة، فأم رومان رضي الله عنها كانت مسلمة. يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لا وقرة عيني. هذا قسم وهو مشكل عند العلماء رحمه الله، فمنهم من ذكر أن هذا كان قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحلف بغير الله عز وجل، وقال شيخنا الشيخ العباد حفظه الله أنها قصدت الله عز وجل، فعينها تقر به سبحانه وتعالى. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في درسه على في قراء في من قرأ عليه في البخاري، قال إن هذا كان قبل النهي، كان هذا قبل النهي، والله أعلم. قالت لا وقرة عيني، لأن اللفظة مضبوطة بالكسر على القسم، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر وعدل عن يمينه، وإنما أكل لأنه رجا بركتها، علم أنه طعام مبارك، وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ولم يذكر هنا التكفير، ولعله كفر، فعدم الذكر لا يدل على العدم، وقد لعله قد علم السنة، فإن من السنة إذا ندم الإنسان على يمينه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن سمرة والله إني لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ثم أكل منها لقمة، وهذا يدل على أنه أراد البركة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، يعني بقي الطعام هذا إلى الصباح، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. وفي هذا الحديث من المسائل تفريق الضيفان كما ذكرنا، وأنها من وظائف الإمام إذا تشاح الناس وفيه فضيلة الإيثار والمساواة، وفيه خدمة الزوجة لزوجها وضيفه، وفيه كرامة لآل أبي بكر رضي الله عنها، وليست هذه بأول كراماتهم، وفيه فضيلة لأبي بكر وظهور كرمه وغيرته على بيته وعلى ما هو خير، وفيه مخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيرا منها، وفيه ما ترجم له المصنف رحمه الله من السمر مع الضيف والأهل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويفتح علينا وعليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. هي قالت لا وقرة عيني، ف يعني هذا فيه إشكال حقيقة، لكن لا أود أني أبحثه حتى ما يشوش عليكم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فقرة قلبها ونفسها هو بالله سبحانه وتعالى، فربما أنها أرادت هذا المعنى، لكن هذا قد يكون في إشكال من جهة أنه قد يفهم منه أن الله عز وجل يرى في الدنيا وتقر عينها بها، لكن قرة العين يعني أن العين تسكن وترتاح وتطمئن لمن ترى، وهي قطعا لم ترى الله عز وجل في الحياة الدنيا، وهذا وجه الإشكال على هذا المعنى، فإما أن يحمل على أنه كان قبل النهي، أو أنها لم تكن تعلم بالنهي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأيما كان فالحجة في السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالأصل أن الأيمان لا تكون إلا بالله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.